الإسناد، إذن هذا يدلنا على أن الرواه لم يضبطوا المتن، أن راوي في هذا الإسناد لم يضبط المتن، فيهم اضطراب جزم، وهذا في القوة مساوي للسند الآخر في القوة. يعني لو كانت عندنا مرجحات بأن هذا السند فيه ثقات والسند الآخر فيه رجل حسن الحديث، لا شك أننا سنقدم الثقات على هذا ونقول لا عبرة بهذا، لكن في القوة هذا مساوي لذاك، ولهذا قلنا متساوي في القوة، لم يبقى عندنا إلا الجمع. حاولنا الجمع وجدنا أنه صعب مستحيل، إذن لم يبقى إلا أننا نحكم على أن هذا الحديث مضطرب فلا يؤخذ، نتوقف عليه. واضح لكم؟ ويعد في قسم الضعيف. واضح يا أخوان؟ هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية التردد في الإسناد أو المتن من الراوي المعين. الأول من أكثر من راوي، الآن لا، المشكلة أن نفس الراوي اضطرب، كيف؟ فيقال كان فلان يضطرب فيه، يقول كذا وتارة يقول كذا، نفس الراوي نجد في هذا الإسناد يروي هذا الحديث بهذا اللفظ، ثم نأتي إلى إسناد آخر نجد أنه يروي هذا الحديث بلفظ يناقض اللفظ الأول. كيف؟ في الإسناد الأول قال شيء في المتن نفس الراوي هذا، ثم وجدنا المتن الثاني يناقض المتن الأول، إذن جزما أن هذا الراوي لم يحفظ، ما ضبط حفظ هذا الحديث، أو أنه في الإسناد الأول جعل محمد عن عبد الله، في الإسناد الثاني قلب، جعل هذه الرواية من عبد الله عن محمد، إذن جزما أن هذا ما ضبط الشيوخ في هذا الإسناد، مضطرب لم يحصل عنده الضبط، وهذا الاضطراب يكون في الإسناد ويكون في المتن. واضح هذا يا أخوان؟ عرفتم؟ قال إذن متى نذهب إلى الحكم على الحديث بالاضطراب؟ إذا تساويا في القوة، هذا أولا الشرط الأول، كان الإسناد الأول مساوي للإسناد الثاني، أما إذا اختلفت القوة فلا شك أن نرجح الأقوى مع عدم استطاعة الجمع، لا بد من هذين الشرطين، القوة متساوية في الأسانيد وما نستطيع الجمع نذهب إلى ماذا؟ إلى الاضطراب. هذا يكون في الصورة الأولى. الصورة الثانية نحكم بالاضطراب إذا وجدنا نفس الراوي الذي روى لنا هذا الحديث وهذا المتن قد اضطرب، مرة يقول كذا ومرة يقول كذا ومرة يقول كذا، ونجد أن هذه الألفاظ قد يناقض بعضها بعض، نحكم عليه بأنه مضطرب، وهذا قد بينته لكم في مسائل كثيرة في الفقه قد مرت معنا، ليس كذلك؟ قال ولكن التراوش هو الذي تختلف رواية الدين، فيروي بعضهم على وجه وبعضهم على وجه آخر مخالف له. قال القاسمي والاختلاف هو إمام الراوي الواحد من رواه مرة على وجه ومرة على وجه آخر مخالف له أو أزيد من واحد من رواه كل من جماعة على وجه مخالف للآخر. نعم، هاتان الصورتان اللتان ذكرهما القاسم رحمه الله القاسمي ما أشرت إليهما، واضح من أن الاضطراب إما أن يكون من راوي واحد وإما أن يكون من أكثر من راوي، وعرفتم التفصيل. قال وإنما سمعتم مضطربا إلى تساوى الروايتان، هذا شرط أن تتساوى الروايتان في القوة، أما لو كان الأول أقوى والثاني ضعيف الترجيح سهل، الأول يقدم على الثاني، الأول فيه جبال كشعبة وغيرهم والثاني فيه من فيه ضعف كابن لهيعة مثلا أو غيره، شكلنا ترجيحنا أن نقدم هذا على ذاك، واضح ولا لا؟ لكن الإشكال إذا كان هنا جبال وهنا جبال في الحفظ وهنا لم يبقى إلا الجمع، فإن عجزنا عن الجمع حكمنا عليه بالاضطراب. واضح؟ قال أما إذا تردحت إحداهما بحيث لا تقاومها الأخرى بأن يكون رويها أحفظ وأكثر صحبة من الروي عنه. نعم، يعني تكون هناك مرجحات، واضح؟ بأن يكون الراوي أحفظ أو أن هذا الراوي في نفس هذا الشيخ أضبط، إذا نقدم هذا على ذاك. لماذا؟ لأنه في شيخه أضبط من غيره، عرفتم؟ يعني لابد أن تتساوى من جميع الجهات، أما لو وجدت مرجحات خارجية فنحكم بالترجيح. هذا معنى كلامه، واضح هذا؟ قال أغير ذلك من وجود الترجيحات المعتبرة، فالحكم للراجحة ولا يطلق عليه في أدل وصف المضطرب ولا له حكم. ثم قد يقع الاضطراب في نفس الحديث، وقد يقع في الإسناد، وقد يقع ذلك من راو واحد، وقد يقع من رواد الله من جماعة، والاضطراب يوجب ضعف الحديث في إشعاره لأنه لم يضبط. نعم، يدل على أنه لم يضبط هذا الحديث. قال مثاله، ومثال الحديث المضطرب حديث كل نمر في بال لا يذكر فيه بحمد الله أو بذكر الله أو بسم الله فهو مقطع. انظر إلى هذا الحديث، كل أمر ذي بال لا يبدأ، انظر لا يبدأ فيه بحمد الله، إذن لا بد أن أبدأ إذا تكلمت بماذا؟ بحمد الله أو بذكر الله، ما في إشكال، الحمد من الذكر هذه لا تعارض، عام أو بسم الله. الآن ورد الإشكال، تقول أبدأ باسم الله وألا أبدأ بحمد الله، واضح؟ فقال هذا حديث نحكم عليه بالاضطراب، لأن الحديث قال كل أمر ذي بال لا يبدأ إما بالحمد أو بالبسملة، لابد أن تختار واحد، الراوي واحد، يعني النبي صلى الله عليه وسلم إن قال إما أنه قال لا يبدأ بالبسملة فهو أقطع، أو أنه قال لا يبدأ بالحمد فهو أقطع. ما الجمع؟ بعضهم جمع ولكن بتكلف، واضح ولا لا؟ وإن كان هذا الإسناد أصلا فيه مقال، هو الإسناد نفسه فيه مقال، ولهذا من أراد فليرجع إلى إرواء الغليل، أول حديث أشار إليه الشيخ ناصر رحمه الله تعالى في إرواء الغليل وتكلم عليه بالتفصيل. فهذا الحديث حكم عليه كثير من المحدثين بماذا؟ بالضعف، لأجل اضطرابه، قالوا الحديث فيه لا يبدأ إما بالحمد أو بالبسملة، فإن قلنا بالحمد تركنا البسملة، وإن بدأنا بالبسملة تركنا الحمد، فدل هذا على أن الراوي لم يضبط، واضح؟ قال وهذه الحديث عند أبي داود وغيره، وقد حكم عليها الحافظ بالاضطراب. نعم، حكم عليه الحافظ وغيره رحمة الله على الجميع بأنها حديث مضطربة. لماذا؟ لأن الحديث فيه لا يبدأ بالحمد ولا يبدأ بالبسملة، معنى أن الراوي لم يضبط، لم يتذكر، لم يضبط الرواية هل جاءت بالبسملة أو جاءت بالحمدلة، فلهذا قالوا إذن نترك، واضح؟ لأنه من شروط الحديث الصحيح ماذا؟ بما اتصل أسناده بنقل العدل تام الضبط أو الضابط، المهم لابد من الضبط إذا قلنا الحديث حسن، وهذا الضبط فيه غير موجود، إذن نحكم بضعفه؟ نحكم بضعفه. عرفتم؟ أظن أن الوقت لا يسع لي إتمام البحث، نقف في هذا القدر كفاية، والله تعالى أعلى وأعلم. إن شاء الله في الدرس القادم نبين سبب الاضطراب الذي لا يمكن أيضا أن نجمع في نحو، نعيد إن شاء الله مثال الحديث المضطرب ذكرونا في الدرس القادم لأنه سيتعرض له. قل هل من الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الاستسقاء قلب يديه ليبدل الله الحال إلى أحسن حال؟ نعم، هذا ثابت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قلب رداءه، واضح؟ ليس يديه، قلب رداءه، وإنما قلب يديه في الدعاء من جهة أنه جعل باطن الكف إلى الأسفل، قال العلماء وذلك إشارة إلى أنه من باب تبديل الحال إلى حال، وكذلك قلب الرداء منه صلى الله عليه وآله وسلم من باب الإشارة إلى تبديل الحال من حال إلى حال، يعني من حال القحط إلى حال المطر، فكانت لدي أخطاء في الصلاة وربما في الأركان والواجبات، لكن عن جهل فماذا عليك؟ إن كان عن جهل فالعلم العلم، لا بد من طلب العلم، ولا بد من أن يعبد الله العبد على بصيرة، وضح لكم، لا بد من أن يعبد الله العبد على بصيرة، واضح هذا؟ وإذا كان كذلك فما مر من أخطاء وكان الإنسان على جهل وقد خرج الوقت فلا يؤاخذ عليها إلا إذا كان مفرط واضح في التفريط. لماذا؟ لحديث المسيء في صلاته. لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل له ارجع فصل فإنك لم تصلي إلا أنه فرط في أركان، لا شك. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بإعادة الصلوات التي مضت، أليس كذلك؟ فدل هذا على أنه من فرط وترك أركان واضح جهلا جاهلا بتلك الأركان فإنه يعلم ولا يؤمر بقضاء ما مر لأنه جاهل. أما من تركها نسيانا فالحكم متغير، حكم يتغير. فرق بين ترك الأركان نسيانا وفرق بين ترك الأركان جهلا. أما الجهل في حديث المسيء ظاهر في أنه إذا خرج الوقت فلا إعادة ولا قضاء، أما إذا كان نسيانا فإنه لا بد من القضاء حتى لو خرج الوقت. في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها فإنها تشمل الصلاة كاملة أو بعض الأركان. وضح لكم؟ والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، تكلمنا في الدرس الماضي على قول الناظم وذو اختلاف سند أو متن مضطرب عند أهيل الفن. تكلمنا في الدرس الماضي على الاضطراب في اللغة والاضطراب في الاصطلاح، وبينا بأنه ينحصر في صورتين: الأولى أن يروي الحديث على أوجه مختلفة متساوية في القوة بحيث يتعذر الترجيح، وهذه الصورة واردة في السند وفي المتن. والصورة الثانية أن ترد في الإسناد أو المتن لكن من الراوي الواحد المعين، واضح؟ الصورة الأولى أكثر من راوي، الصورة الثانية من راوي واحد هو نفسه يضطرب إما في الإسناد أو المتن، واضح؟ ووقفنا على قول الناظم قول المصنف رحمه الله وسبب الاضطراب. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الشارح رحمه الله تعالى: سبب الاضطراب. وسبب الاضطراب الاختلاف في المتن على وجه لا يمكن أن نجمع بين هذه الأمور. نعم، يعني يقول المصنف رحمه الله: ما هو السبب الذي يدعو إلى هذا الاضطراب؟ الاضطراب الواقع سواء كان في السند أو في المتن، ما هو سببه؟ لماذا يضطرب الراوي الواحد في السند والمتن؟ أو لماذا يضطرب الرواة في الأسانيد أو المتون؟ ما هي الأسباب؟ مثلا الحديث الذي مر معنا: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله ورواية بذكر الله أو باسم الله فهو أبتر. لا شك أننا بينا بأنه لو بدأ بالحمد لله بالحمد لله لم يبدأ بماذا؟ ببسم الله. ولو بدأ ببسم الله لم يبدأ بماذا؟ بحمد الله، أليس كذلك؟ قال: ولأن الجمع غير ممكن فلا تستطيع الجمع بين من قال بسم الله والحمد لله فهو قد بدأ بالبسملة، ومن قال الحمد لله وبسم الله فهو قد بدأ بالحمد. نعم، يعني هذا هو سبب الاضطراب، أننا لما وقفنا على المتون مثلا على متنين لحديث واحد وجدنا أن هذا الحديث الألفاظ التي فيه هو نفس المتن، ورد بلفظ وورد بلفظ آخر، فأردنا أن نجمع. فلو بدأ بالحمد لله لم يكن بادئا ببسم الله، ولو بدأ ببسم الله لم يكن بادئا بالحمد لله، أليس كذلك؟ ولهذا نشعر ويغلب على الظن بأن هذا الحديث اضطرب راوي فلهذا لم يحفظ. كيف؟ لأنه مرة يقول لم يبدأ ببسم الله، ومرة أخرى يقول بالحمد لله، ومرة ثالثة يقول بذكر الله. إذن هو غير رابط للفظ الذي قد ورد عليه من شيخه، فلهذا نتركه. لماذا؟ لأننا في هذا اللفظ خاصة تعبد به، أليس كذلك؟ فالراوي مرة يقول بالذكر، ومرة يقول بالبسملة، ومرة يقول بالحمد. بماذا نبدأ؟ لو بدأنا بالحمد لم نبدأ بالبسملة، ولو بدأنا بالبسملة لم نبدأ بالحمد. إذن علمنا بأن هذا الراوي قد اضطرب فنترك حديثه. عرفتم؟ قال: فكان السبب في اضطراب الحديث وضعفه هو اختلافه في المرمى على وجه لا يمكن فيه الجمع بينهما، بمعنى أن الأخذ برواية الرجل الأخرى. نعم، يعني الأخذ برواية يلزمك بأن ترد الأخرى. لو أخذت برواية بسم الله سترد رواية الحمد، ولو أخذت بالحمد سترد رواية البسملة. إذن ماذا نفعل؟ نترك الجميع. لماذا؟ للضعف، لأن الراوي لم يضبط. لو ضبط ما اضطرب هذا الاضطراب. واضح؟ قال: أما إذا ذكر، مع أن بعض أهل العلم كما بينت لكم في الدرس الماضي قال بالجمع. واضح؟ ولكن الجمع فيه تكلف، وأصلا الإسناد فيه ضعف. عرفتم؟ قال: أما إذا ذكر رواية على أخرى بتوضيح معتبر فتخرج هذه الرواية من الاضطراب، كحديث إذا بلغ الماء كلتين لم يحمل الغبن. وهناك حد نزيده وهو، يعني قول الراوي هنا إما أن يكون الترجيح أو عدم الترجيح. فإن كان الترجيح قبل ذلك، إما أن يكون الجمع ثم الترجيح ثم عدم الترجيح، عندنا ثلاث مراحل. إن استطعنا أن نجمع بين الألفاظ بأنه لا يكون هناك تعارض، مثل جاء الحديث كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله، وجاء مرة أخرى الراوي وقال كل أمر ذي بال لا يبدأ به بذكر الله فقط، الذكر هو الحمد. إذن هل هناك تعارض؟ نجمع. إذن الجمع سهل. واضح؟ كذلك الأمر الثاني أننا نستطيع أن نرجح رواية على رواية. كيف؟ هذا الإسناد وهذا الإسناد المتن واحد، هنا رجال ثقات أضبط ممن في الإسناد الأول، فنجعل الرواية الأولى شاذة والرواية الثانية هي الصحيحة، هذا لا يعتبر مضطرب. واضح؟ أما إن عجزنا عن الجمع والترجيح حكمنا عليه بماذا؟ بالاضطراب. عرفتم؟ حكمنا عليه بالاضطراب. قال: وهناك شرط نزيده وهو أن لا يكون الاضطراب في أصل المعنى بأن يكون أمرا جانبيا، وذلك مثل اختلاف الرواة في ثمن جبل جابر رضي الله عنه. نعم، كذلك أن لا يكون الاضطراب في أصل المتن، أن لا يكون الاضطراب في أصل المتن، هذا هو الذي لا بد من التنبه له. أما إذا كان في أصل المعنى بحيث لا يؤثر على أصل المتن، هذا لا يؤثر، أليس كذلك؟ لا يؤثر على أصل المتن، مثل الاختلاف في اختلف الرواة في ثمن المجن. واضح؟ في ثمن جمل ماذا؟ كذلك المجن، كذلك اختلفوا في ثمن جمل جابر رضي الله عنه لما باع، فكم كان؟ بعضهم قال بكذا وبعضهم قال بكذا، لا يهمنا، هذا كله أمر جانبي. المهم أن القصة ثابتة حصلت من جابر مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سفرة من السفرات، بأن جابر رضي الله عنه باع جمله لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. بكم؟ ما يهمنا. واضح؟ ما يهمنا ذلك. لماذا؟ لأن هذا لا يؤثر في أصل القصة. قال: وحكم الحديث المضطرب هو الضعف، لأن اضطراب الرواة فيه على هذا الوجه يدل على أنهم لم يكن، ومعلوم أن الحديث إذا لم يكن مضبوطا فهو من نسب الضعيف، لأن الصحيح هو ما رواه عدل تام الضبط عن ذكره غير معلل ولا ساد. نعم. طيب، نحن الآن نخوض في ماذا؟ في المضطرب. المضطرب من أي أقسام الحديث؟ هل هو من قسم الصحيح أو الضعيف؟ الضعيف. لماذا؟ لأن اضطراب الراوي في الحديث دليل على عدم ضبطه، ومن شروط الحديث الصحيح هو أن يتصل إسناده بنقل العدل التام الضبط عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة. فهذا لما لم يضبط إذن اختل شرط من شروط الحديث الصحيح. إذن عند اختلال شرط من شروط الحديث الصحيح نجزم بأن هذا الحديث ضعيف. واضح هذا؟ لهذا وضع العلماء رحمهم الله الحديث المضطرب في قسم الضعيف، كما أنهم وضعوا الحديث الشاذ في قسم الضعيف، كما أنهم وضعوا الحديث المعل في قسم الضعيف، كما أنهم وضعوا الحديث المنقطع في قسم الضعيف. لماذا؟ لأن هذه شروط لابد أن تجتمع في ماذا؟ في الحديث الصحيح. قال الصلاة كما تقدم والجواب موجب موجب ضعف الحديث لإشعاره أنه يقبل والله أعلم. قوله عند أهيل الفن أهيل تصير أهل وصدرها المؤلف لكي تتفق عن نظر. نعم، مضطرب عند أهيل الفن يعني عند أهل الفن من هم؟ هل الاصطلاح؟ هل الحديث؟ واضح؟ قال قد يقول قائل الفن عندنا غير محمود العذر. نعم، يعني لما قال المصنف عند أهيل الفني قد يقول قال الفن هو الطرب، أقول ليس بلازم، أليس كذلك؟ بل هذا درجة عليه القدامة، فما كان ينبغي للمصنف أن يأتي به. لماذا؟ الفنون لابن عقيل فنون في جميع العلوم، فلا يلزم من قوله الفن والفنون بأن يكون عند عرف الناس الذين لا علم لديهم في أمر محرم أن يكون عند إطلاقه يحمل على ماذا؟ على ذلك. وإلا فقد ألفت كتب صدر مصنفوها رحمهم الله تعالى بماذا؟ أو أسموا كتبهم بماذا؟ بالفنون. واضح؟ فلا ضير في ذلك، ولكن أشار إلى المصنف ونتكلم بما تكلم. نعم، فنقول إن المراد بالفن عند العلماء هو الصنف، ولهذا يقولون هذا فن الحديث، هذا فن الفقه، هذا فن في أصول الفقه، هذا فن، والمراد به ماذا؟ الصنف. عرفتم؟ قال ومن قول الشاعر تمنيت أن تنسي فقيها مناظرا بغير عنائي وجنون قلوب. نعم، يقول تمنيت أن تمسي فقيها مناظرا، وهل هذا يؤتى بغير العلم؟ ولهذا قال بغير عناء والجنون فنون. صحيح، يعني أن إنسان يناظر ويظهر أنه فقيه وهو ما عانى الطلب، ما صبر نفسه على الطلب، ما طلب العلم عند أهله، ما استمر في الطلب، ما كان يسهر في الطلب، وإنما أخذ ما يقول الناس، رأى في التلفاز أو سمع مناظرات، حفظ بعض الأمور وأخذ يناقش ويجادل، ولا يعرف لا قواعد علمية عنده يستطيع أن ينطلق منها، ولا لغة يستطيع أن يفحم الخصم بتلك القواعد الأصولية أو الفقهية أو اللغوية. ولهذا قال بغير عناء، يعني أراد أن يكون فقيه مجادل قوي الحجة من غير أن يجهد نفسه في الطلب، فلهذا قال له والجنون فنون، هذا يكون مجنون، أليس كذلك؟ ولهذا قال قلت لأنه لا ينال العلم براحة البدن أو الجسد. واضح؟ تمنيت ولا تمنيت؟ تمنيت أو تمني. نعم، تمنيت أن تمسي فقيها مناظرا، هو يتكلم عن غيري، أحسن، تمنيت أن تمسي فقيها مناظرا بغير عناء والجنون فنون، يعني هو يتمنى أن يكون فقيه ماذا؟ مناظر، ولكن بغير عناء. عرفتم؟ قال يعني هذه التاء ليست تاء الفاعل المتكلم. واضح؟ نعم. قال الناظم رحمه الله تعالى والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض الألفاظ الفروات اتصلت. نعم، يقول رحمه الله والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصلت. ما هو المدرج؟ أنتم تجدون بأن بعض الأحاديث تمر عليك فيقول فيها المحدث وهذه اللفظة مدرجة. واضح؟ تقول مدرجة، إيش يعني مدرجة؟ ما معنى كلمة مدرجة؟ وماذا يريد بكلمة مدرجة؟ وهل المدرجة مقبولة مردودة؟ عرفتم؟ أراد أن يبين هذه المسألة. قال الشارع المدرج لغة الاسم مفعول بالأدرج ويقال أدرجت الشيء بالشيء أي أدرجته فيه. نعم، هي اسم مفعول من أدرج يدرج إدراجا، إذن الاسم المفعول ما هو؟ مدرج. إذن هذا مدرج. ما معنى المدرج؟ قال أدرجت الشيء في الشيء أي أدخلته فيه. إذن المدرج كأن الراوي يدخل في المتن شيئا ليس منه. وضح لكم؟ عرفتم؟ يدخل في المتن شيئا ليس منه، أو يدخل في الإسناد ما ليس منه. واضح هذا؟ قال: ولهذا عرف المدرج في الإصطلاح. والمدرج إصطلاحا، والمدرج على ما عرفه ابن كثير هو أن تزال لفظة في متن الحديث من كلام الراوي فيحسبها من يسمعه منه مرفوعة في حديث فيرويها كذلك. قال: وقد وقع من ذلك كثير في الصحاح والميزان والمسانيد وغيرها. نعم. إذن المدرج هو أن تزاد كما قال ابن كثير لفظة في متن الحديث من كلام الراوي فيحسب من يسمع هذا الحديث من الراوي يظن أن هذه الكلمة قالها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والأمر ليس كذلك. عرفتم؟ الأمر ليس كذلك. الراوي يظن أن هذا هو قول النبي صلى الله عليه وسلم ويظن أنه مرفوع، ولكنه لو تمعن وجد أن هذه اللفظة إنما أدرجها الراوي من رواة هذا الحديث في المتن لأمور من أعظمها التوضيح. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحنث في حديث عائشة، يتحنث في غار حراء. ما معنى يتحنث؟ قال الراوي أدرج الكلمة بعد يتحنث فقال ماذا؟ يتعبد. واضح؟ الزهري أو غيره لما قال يتعبد الذي ينظر يظن أن عائشة هي التي تقول، مرفوع هذا الحديث بأكمله، تقول عائشة: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتحنث في غار حراء يتعبد. هذا قول من؟ قول عائشة، لكن هذا ليس من قول عائشة ولا هو مرفوع، إنما هو ماذا؟ من قول الراوي. قال أراد أن يبين لطلابه ما معنى يتحنث فقال يتعبد. عرفتم؟ هذا معنى الإدراج. ولهذا ينبغي أن ينتبه لماذا يبحث المحدثون في المدرج، الأمر جدا مهم تنبني عليه حتى الأصوليين رحمهم الله يبحثون فيه. لماذا؟ لأنه قد تأتي لفظة مفسرة فيؤخذ منها حكم شرعي فيقول: والله ونحن معنا حديث قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وكذا، فيأتي الخصم يقول: أبدا، أنا أوافقك على هذا الحديث إلا أن هذه الكلمة التي أنت قد بنيت عليها وخالفتنا فيها هي ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هي من قول بعض الرواة وهي مدرجة فلا حجة لك فيها. واضح؟ فلا حجة لك فيها، وأنا أنازعك بأحاديث أخرى. واضح؟ إلا إذا لم تكن هناك أحاديث أخرى لا شك أن الراوي يقدم تفسيره على غيره لقاعدة أن راوي الحديث أدرى بمرويه. عرفتم؟ إذن هذه المسألة أيضا تبحث ومهمة عند الأصوليين وعند المحدثين فيما يتعلق بالإدراج، لأنه قد ينبني حكم شرعي على كلمة. واضح؟ على كلمة واحدة فينازع فيها الفريقان، إذا أثبتنا بأنها مدرجة سقط دليل الخصم، لأن الحجة في قوله صلى الله عليه وسلم أو في قول الصحابة عند من يرى أن قول الصحابي حجة، أما ما دون فلا عبرة. عرفتم؟ بأن يعتبر أو تعتبر أقوالهم حجة. عرفتم هذا؟ إذن هذا هو السبب في بحث المدرج، مهم جدا. قال: أقسام المدرج. هنا المدرج أراد أن يبين المصنف رحمه الله بأنه ينقسم إلى أقسام، وإذا ضبطت هذه الأقسام تبين لك بوضوح المدرج. قال: والمدرج أقسام، القسم الأول مدرج الإسناد. قال الحاكم: الأول أن ترى جماعة الحديث بأسانيد مختلفة فيرويه عنه راوي فيجمع أن كل على إسناد واحد من تلك الأسانيد ولا يبين الاختلاف. انتبه، المدرج ينقسم إلى قسمين: مدرج في الإسناد ومدرج في المتن. مدرج في الإسناد ومدرج في المتن. والمدرج في الإسناد ينقسم أيضا إلى قسمين. واضح هذا؟ ولهذا قال الحافظ: الأول، يعني من مدرج الإسناد الأول أن تروي جماعة يعني من الرواة الحديث بأسانيد مختلفة. يأتي هذا الحديث نفس المتن من طريق شعبة وأيضا طريق آخر عن الزهري وطريق آخر، إذن له أربعة طرق مثلا، يأتي راوي يأخذ هذا الحديث عنهم فيجمع الكل، يعني يجمع الراوي كل الأسانيد المختلفة ويضمها، يضم بعضها إلى بعض ويجعلها إسناد واحد ولا يبين بأن هناك اختلاف في الأسانيد. عرفتم؟ لا شك أن هذا مدرج. قد يكون الحديث الأول فيه 4 رواة، الحديث الثاني فيه 5، وهو يقول إذن أنا أضم هذا الراوي إلى أولئك فأجعله واحد، وسيضرب لك مثال الآن. عرفتم؟ هذا لا شك أنه إدراج، ولهذا مثل فقال: مثاله ما رواه عثمان بن عمر عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي عبد الرحمن السلمي وعبد الله بن خلاب. انتبه، مثاله قل ما رواه عثمان بن عمر عن إسرائيل عن أبي إسحاق. أبو إسحاق هذا روى الحديث عن من؟ عن أبي عبد الرحمن السلمي، وعن من؟ وعبد الله ابن حلام. كلاهما عن من رووا؟ عن عبد الله بن مسعود. إذن انتبهوا إلى أبي إسحاق، فإنه قد روى هذا الحديث عن رجلين، كلاهما أخذ هذا الحديث عن من؟ عن عبد الله بن مسعود. لكن هل هذا صحيح؟ ننظر. قال: عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيت زوجة رضي الله عنها، فإذا امرأة على طريق فتشوفت ترجو أن يتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث وفيه: إذا رأى أحدكم امرأة تعجبه فليأتي أهله، فإن معها مثل الذي معها. نعم، فهذا الحديث بهذا الإسناد ظاهر لنا الآن أين الإشكال. عرفتم؟ احفظوا أو انظروا وركزوا على رواية أبي إسحاق عن هذين الرجلين عن ابن مسعود. واضح؟ الحديث ثابت لا شك، المتن هذا صحيح. قال: قال الحديث فظاهر هذا السياق يوهم أن أبا إسحاق رواه عن أبي عبد الرحمن وعبد الله جميعا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. نعم، الذي ينظر للإسناد ماذا يقول؟ يقول أن أبا إسحاق روى هذا الحديث عن عبد الرحمن السلمي وعبد الله بن حلام عن عبد الله بن مسعود، إذن له شيخان في هذا السند. هذا هو الظاهر، أليس كذلك؟ قال: وليس كذلك، إنما رواه أبو إسحاق عن أبي عبد الرحمن عن النبي صلى الله عليه وسلم المرسل. إذن الإشكال أن أبا إسحاق إنما روى هذا الحديث بهذا المتن عن من؟ عن أبي عبد الرحمن السلمي مباشرة عن عبد الله بن مسعود، ويكون هذا الحديث ماذا؟ مرسل، أليس كذلك؟ يكون هذا الحديث مرسل. قال: وعن أبي إسحاق عن عبد الله بن حلام عن علي بن مسعود رضي الله تعالى عنه متصلا بينه عبيد الله بن موسى وقبيصة ومعاوية بن هشام عن الثوري متصلا. انظر الإدراج الآن، أبو إسحاق هذا رحمه الله روى هذا الحديث، وأصلا هذا الحديث له طريقان عند أبي إسحاق، طريق متصل وطريق مرسل. واضح؟ الطريق المرسل هو أنه روى هذا الحديث أبو إسحاق عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عبد الله بن مسعود، هذا مرسل. وله طريق آخر رواه أبو إسحاق عن عبد الله بن حلام عن من؟ عن ابن مسعود، هذا متصل. فماذا فعل؟ قال: طيب أنا رويت عن 2، لماذا لا أضم؟ مع أن هذا الحديث المفروض أن لا يضم. لماذا؟ لأنه قد أخذ هذا الحديث عن شيخ، وأخذ الحديث الآخر عن شيخ، والأول الشيخ فيه غير متصل فيه الإسناد، والحديث الثاني الشيخ فيه متصل الإسناد، فلا يصلح الضم. لازم أن تبين أن هذه رواية مرسلة وهذه رواية متصلة، لأن قد نضعف الرواية المتصلة بالمرسلة وقد نصحح الرواية المرسلة بالمتصلة، لأن قد تكون علة أو لا تكون علة. عرفتم هذا؟ فهو ماذا فعل؟ قال: أنا أضم الإسنادين فأقول عن أبي عبد الرحمن وعبد الله عن ابن مسعود. حصل إدراج؟ حصل إدراج لا شك، حصل إدراج في الإسناد، أدرج السند المتصل في السند المرسل، فظهر هذا الإسناد كأنه مرسل متصل. واضح؟ يورد الوهم، يورد الإشكال، واضح ولا لا؟ لأن عبد الرحمن السلمي لم يدرك ابن مسعود، إذن هو مرسل. في نفس الوقت يوجد عبد الله وأدرك، فيوهم أو يورد عندك الإشكال، هل هو مضطرب فيه؟ هل هو لم يضبط؟ هل الحديث فيه شيء آخر؟ يدعوك إلى البحث. فهذا الأمر الذي دعاك إلى البحث خرج أن الحديث له إسنادان، فضم الإسنادين إلى بعض فخرج كأنهما إسناد، هذا مدرج. واضح يا أخوان؟ قال: والثاني أن يكون المتن عند راو إلا خرق منه. انتبه، أن يكون المتن عند راو بإسناد، ضعوا كلمة بإسناد حتى يتضح، أن يكون المتن عند راو بإسناد إلا طرفا منه، حتى يتضح الكلام. قال: فإنه عنده بإسناد آخر فيرويه راو عنه تاما بالإسناد الأول. انتبه، أن يكون المتن عند راو بإسناد، عنده إسناد إلا جزء منه طرف، وعنده فإنه عنده بإسناد آخر، واضح؟ يعني هذا الطرف الذي لم يذكر إنما هو بإسناد آخر ليس بهذا الإسناد. فالراوي الذي يأخذ عن هذا الشيخ الذي رواه بإسنادين يرويه بالإسناد الأول ويضيف الزيادة التي في الإسناد الثاني على أنه حديث واحد بإسناد واحد، فضم الإسناد إلى الإسناد والزيادة إليه فجعل المتن والإسناد واحد. عرفتم؟ هذا أيضا يدعوك إلى الشك، واضح هذا؟ قال: مثاله رواية سعيد بن أبي مريم عن مالك عن الزهري عن أنس أن رسول الله عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتناوروا ولا تحاسدوا ولا تتنافسوا ولا تنافسوا. الحديث، انتبه إلى كلمة ولا تنافسوا، هذه غير موجودة في هذا الإسناد، واضح؟ قال: وقوله لا تنافسوا أدركه أبي مريم من بدء حديث آخر رواه مالك عن أبي الزناد عن أبي هريرة فيه: لا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا والله أعلم. قال ابن الصلاة، نعم، ابن أبي مريم هذا ماذا فعل؟ جاء بالإسناد الأول وأدرج إليه كلمة ولا تنافسوا، مع أن الإسناد الأول ليس فيه لا تنافسوا، واضح؟ إنما هذا جاء من طريق آخر بإسناد آخر فأدرج هذه الكلمة في نفس الإسناد الأول مع أن الإسناد الثاني فيه تلك الزيادة، فأوهم أن الإسناد الثاني مندرج في الأول وهو حديث واحد، وهذا ليس بصحيح. عرفتم؟ ولهذا البحث في المدرج بحث مهم. أما القسم الثاني إن شاء الله فسنتكلم عليه في الدرس القادم في هذا القدر كفاية، والله تعالى أعلى وأعلم. نجيب على أسئلة الوقت هذه. تقول: رجل قام بسحب أمواله من بنك ربوي بعدما تاب فطلب منه رأس المال أو طلب منه رأس المال وترك لهم الحرية، حرية التصرف في الفائدة. الأولى أن لا يقال فائدة، يقال فائدة ربوية نعم، أما أن يقال هكذا فائدة أنا لا أحبذ، خاصة طالب العلم مثلا يقول والله فوائد أو أرباح، لا، إذا كانت ربا قول ربوية، صرح. لماذا؟ حتى تعافها النفس، لأن الربا أمره عظيم، نسأل الله السلامة. قال: وترك لهم الحرية التصرف في هذا الربا بأن يقدموا إلى جهات فقراء. لا، الأصل أنه لا يترك هذا المال في البنك، الأصل أنه يأخذ هذا المال ويصرفه في مصارفه وهي المصارف العامة. فقام صديقه بجانبه فقال: لو أعطيني الفائدة، فأعطاه إياها، فما حكم ذلك؟ الأصل أنه لا يعطي، والأصل أن هذا الرجل أيضا لا يأخذ هذا الربا، ولكن ما دام تخلص هذا الإنسان منه فنسأل الله أن يعفو عنا وعنه بمنه وكرمه، ولكن الإنسان إذا وقع في ذلك نسأل الله السلامة عليه أن يتخلص وأن لا يترك هذا المال للبنك الربوي، إنما يأخذ هذا الربا ويصرفه في المصارف العامة. تقول: هل يجوز أن تصلي المرأة المغرب في البيت ثم نأتي إلى المسجد لحضور الدرس ونصلي التحية والسنة معا؟ نعم، يجوز أن تصلي المغرب في البيت، وعند حضورها هنا إذا لم تصلي سنة المغرب تصلي سنة المغرب وهي أيضا تحية المسجد، لأن تحية المسجد ليس مرادة بذاتها، واضح؟ ليس مرادة بذاتها، وإنما إذا صلى الإنسان ركعتين أو أربع كما لو صلى فريضة فإنه يجزى عن تحية المسجد. ليس هناك والله أنا أصلي الفريضة ثم أرجع أصلي تحية المسجد، هذا لا يعرف، واضح؟ لأن تحية المسجد إنما هي تبع. والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، لازلنا في ما يتعلق بالمدرج، ولازلنا على قول الناظم والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصلت. وبين لنا الشارح رحمه الله بأن المدرج له أقسام، والمدرج بين بأن الراوي قد يزيد لفظة في متن الحديث من كلامه فيحسبها السامع بأنها من كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيرويها على أنها لفظة قالها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأنتم في الدرس الذي كان قبل هذا وجدتم كلمة حضرة، الخلاف الذي دار فيها بين أهل العلم، فما بالك لو أضاف الراوي كلمة من عنده فماذا سينتج؟ ينتج خلاف عليها، إذا كانت من كلام النبي صلى الله عليه وسلم تحمل معاني كثيرة وأحكام، أليس كذلك؟ وإن كانت من كلام الراوي فليس الأمر كذلك. وبين المصنف بأن المدرج أقسام. القسم الأول مدرج في الإسناد، وضرب على ذلك أمثلة، منها أن يروي الراوي أو يأتي الحديث بإسنادين فيجمع الراوي الإسنادين على أنهما إسناد واحد فيدرج الأول في الثاني، هذا أيضا نوع من أنواع الإدراج. يقول رحمه الله: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال السائل رحمه الله تعالى: ومن القسم الثاني أن يسمع الحديث من شيخه إلا طرف منه، فيسمعه عن شيخه بواسطة فيرويه راو عنه تاما بحد واسطة. قال الحافظ: وهذا مما يشترك فيه الإدراج والتدليس. نعم، ومن القسم الثاني من أقسام المدرج، يقول أن يسمع الراوي، هو أن يسمع الحديث من شيخه، الراوي يسمع هذا الحديث من شيخه إلا طرفا منه فيسمعه عمن؟ عن شيخه بواسطة، يعني يسمع حديث مثلا إنما الأعمال بالنيات، وسيضرب مثال إنما الأعمال بالنيات، هذا سمعه من شيخه، تتمة الحديث ليست من شيخه، هي عن شيخه لكن بواسطة بينه وبين شيخه، وإنما لكل امرئ ما نوى. فيأتي ماذا يفعل؟ يقول: حدثني شيخي، ثم يذكر الحديث بإسناد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. إذن ماذا فعل؟ الزيادة هذه لم يسمعها من شيخه مباشرة، واضح؟ فهو إنما سمع الجزء الأول، أدخل الجزء الثاني في الجزء الأول على أنه من مروياته عن شيخه. الحافظ بن حجر رحمه الله يقول: هذا النوع وهذا القسم هو في الحقيقة لو نظرنا إليه يشترك فيه أمران مما يتعلق بعلم المصطلح: الإدراج، حيث إنه أدرج المتن في متن آخر بإسناد شيخه، ويشترك فيه التدليس، حيث إنه أوهم أن هذه التتمة قد أخذها عن شيخه، وهو في الحقيقة لم يأخذ عن شيخه، إنما أخذها عن شيخه بواسطة، أليس كذلك؟ إذن يقول يشترك فيه التدليس ويشترك فيه ماذا؟ ماذا؟ الإدراج. التدليس وضح له، واضح؟ قال: وهذا من أي أنواع التدليس؟ لو أردنا أن نجعله تدليس الإسناد. واضح تدليس الإسناد؟ ما هو تدليس الإسناد؟ هو أن يروي الراوي عن الشيخ الذي سمع منه حديثا لم يسمعه منه. واضح؟ هذا هو تدليس الإسناد، وقد سبق. فيقول يشترك فيه التدليس والإدراج. قال: ومثال ذلك حديث إسماعيل بن جعفر عن حبيب عن أنس رضي الله عنه في قصة العراقيين، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: لو خرجتم إلى إبلنا فشربتم من ألبانها وأبوابها. قال الحافظ: ولفظة وأبوابها إنما سمعها حبيب من قتادة عن أنس رضي الله عنه، بينه يزيد بن هارون بينه يزيد بن هارون ومحمد بن ربيع عدي ومروان بن معاوية وآخرون كلهم يقول فيه فشربتم من ألبانها. قال حبيب: قال قتادة عن أنس رضي الله عنه وأبوابها. فرواية إسماعيل على هذا فيها إدراج وتسمية، والله أعلم. نعم. يقول رحمه الله: ومثال ذلك حديث إسماعيل ابن جعفر عمن؟ عن حميد عن أنس. واضح؟ حميد يروي عن أنس قال، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: لو خرجتم إلى إبلنا فشربتم من ألبانها وأبوالها. انظر إلى هذا الحديث. إذن إسماعيل يرويه عن حميد وحميد عن أنس. إلى هنا واضح؟ الحديث وأبوالها هذه التتمة. يقول الحافظ عنها: ولفظة أبوالها، هل سمعها حميد مباشرة من أنس؟ يقول: لا، إنما سمعها حميد عن أنس بواسطة بينه وبين أنس. من هو؟ قتادة. فكلمة وأبوالها رواها حميد عن قتادة عن أنس. إذن زيادة وأبوالها لم يروها حميد عن من؟ عن أنس مباشرة. حديث حميد عن أنس ينتهي: لو شربت فشربتم من ألبانها. قف هنا، انتهى حديث من؟ حميد عن أنس مباشرة. أما تتمة وأبوالها أخذها حميد عن قتادة عن أنس، فرواها في الإسناد الذي ساقه المصنف هنا الأول هذا على أنها من مسموعات حميد، على أنها من مسموعاته عن أنس. رواها لنا حميد على أنها من مسموعاته عن أنس، فأوهم السامع أنه أخذ هذا الحديث عن أنس بأكمله. يقول الحافظ: والأمر ليس كذلك. طيب كيف عرفت؟ يقول الحافظ: بين ذلك من روى هذا الحديث عن أنس. واضح؟ قال: كلهم لما رووا هذا الحديث وقفوا على ماذا؟ من ألبانها. عرفتم؟ لكن لما جاء قتادة اختلف ماذا؟ الوضع. فقال: قال حميد قال قتادة عن أنس رضي الله عنه وأبوالها. إذن صرح هنا أنه أخذ كلمة وأبوالها من من؟ عن قتادة. لم يسمع حميد مباشرة هذه الزيادة عن من؟ عن أنس. فيقول الحافظ رحمه الله: فرواية إسماعيل على هذا فيها ماذا؟ فيها إدراج وتسوية. فيها إدراج، الإدراج ظاهر، وتسوية أي تدليس التسوية. وضح لكم؟ هي تدليس التسوية وأبوالها، رغم أن هذه الزيادة في الصحيحين كما تعلمون. واضح؟ لكن هو يريد أن يبحث فقط في هذا الإسناد. عرفتم؟ كتطبيق. قال: